والذين آمنوا بالله ورسله ولم يفرقوا بين أحد منهم أولئك سوف يؤتيهم أجورهم وكان الله غفورا رحيما والذين يسألك أهل الكتاب أن تنزل عليهم كتابا من السماء فقد سألوا موسى هم الصاعقة بظلمهم ثم اتخذوا العجل من بعد ما جاءتهم البينات فعفونا وآتينا موسى سلطانا مبينا يسألك أهل الكتاب أن تنزل عليهم كتابا من السماء فقد سألوا موسى أكبر من ذلك فقالوا أرنا الله جهرة فأخذتهم الصاعقة بظلمهم وآتينا موسى سلطانا مبينا ورفعنا فوقهم الطور بميثاقهم وقلنا لهم ادخلوا الباب سجدا وقلنا لهم لا تعدوا في

وكان الله عزيزا حكيما أولئك سنؤتيهم يُؤْتِيهِمْ أَجْرًا عَظِيمًا كما أوحينا إلى نوح والنبيين من بعده وأوحينا إلى إسماعيل وإسحاق ويعقوب والأسباط وعيسى وأيوب ويونس وهارون وسليمان وآتينا داود زبورا إنا أوحينا إليك كما وأوحينا إلى إبراهيم وإسماعيل وإسحاق ويعقوب والأسباط وعيسى ورسلا قد قصصناهم عليك من قبل ورسلا لم نقصصهم عليك وكلم الله موسى تكليما ورسلا قد قصصناهم عليك من قبل ورسلا لم نقصصهم عليك

وكان ذلك على الله يسيرا. إلا طريق جهنم خالدين فيها أبدا وكان ذلك على الله يسيرا. يا وكان الله عليما حكيما. يا أيها الناس قد جاءكم الرسول بالحق من ربكم وكفى بالله وكيلا. لا نصيرا.

إِنَّ اللَّهَ شَدِيدُ الْعِقَابِ. يَا حرمت عليكم الميتة والدم ولحم الخنزير وما أهل لغير الله به والمنخنقة وما أهل لغير الله به والمنخنقة والموقوذة والمتردية والنطيحة والنطيحة وما أكل السبع إلا ما ذكيتم وما ذبح على النصب وأن تستقسموا اليوم يئس الذين كفروا من دينكم فلا تخشوهم واخشون اليوم أكملت لكم دينكم وأتممت عليكم نعمتي

أَمَرَكُمْ بِهِ إِذْ قُلْتُمْ سَمِعْنَا وَأَطَعْنَا وَاتَّقُوا اللَّهَ إن الله عليم بذات الصدور والذين كفروا وكذبوا بآياتنا أولئك أصحاب الجحيم. وَلَقَدْ أَخَذَ اللَّهُ مِيثَاقَ بَنِي إِسْرَائِيلَ وَبَعَثْنَا مِنْهُمُ اثْنَيْ عَشَرَ نَقِيبًا وَقَالَ اللَّهُ إِنِّي معكم لئن أقمتم الصلاة وآتيتم الزكاة وآمنتم برسلي وعزرتموهم وأقرضتم الله قرضا حسنا لأكفرن عنكم سيئاتكم

ومن الذين قالوا إنا نصارى أخذنا ميثاقهم فنسوا حظا مما ذكروا سوف ينبئهم الله بما كانوا يصنعون. ومن الذين قالوا إنا نصارى أخذنا ميثاقهم فنسوا حظا مما ذكروا به فأغرينا بينهم العداوة والبغضاء إلى يوم القيامة وسوف ينبئهم الله بما كانوا يصنعون. يا قد جاءكم من الله نور وكتاب مبين. صراط مبين. لقد كفر الذين قالوا إن الله هو المسيح ابن مريم قل لله ملك السماوات والأرض وما بينهما يخلق ما يشاء والله على كل شيء قدير لقد كفر الذين قالوا إن الله هو المسيح ابن مريم قل لله ملك السماوات والأرض وما بينهما يخلق ما يشاء والله على كل شيء وقالت اليهود والنصارى نحن أبناء الله وأحباؤه قل فلم يعذبكم بذنوبكم بل أنتم بشر ممن خلق يغفر لمن يشاء إليه المصير وقالت اليهود والنصارى نحن أبناء الله وأحباؤه قل فلم يعذبكم

يَا قَوْمِ ادْخُلُوا الْأَرْضَ الْمُقَدَّسَةَ الَّتِي كَتَبَ اللَّهُ لَكُمْ وَلَا تَرْتَدُّوا عَلَىٰ أَدْبَارِكُمْ فَتَنْقَلِبُوا خَاسِرِينَ يَا قَوْمِ ادْخُلُوا الْأَرْضَ الْمُقَدَّسَةَ الَّتِي كَتَبَ اللَّهُ لَكُمْ وَلَا تَرْتَدُّوا عَلَىٰ أَدْبَارِكُمْ فَتَنْقَلِبُوا خَاسِرِينَ قالوا يا موسى إن فيها قوما جبارين وإنا لن ندخلها حتى يخرجوا منها وَإِنَّا لَنْ نَدْخُلَهَا حَتَّى يَخْرُجُوا مِنْهَا فَإِنْ يَخْرُجُوا مِنْهَا فَإِنَّا دَاخِلُونَ فقاتلا قُتُلَ

ولقد جاءتهم رسلنا بالبينات ثم إن كثيرا منهم بعد ذلك في الأرض لمسرفون

لهم في الدنيا خزي ولهم في الآخرة عذاب عظيم. وكيف يحكمونك وعندهم التوراة فيها حكم الله ثم يتولون من بعد ذلك وما وكتبنا عليهم فيها أن النفس بالنفس

وأن احكم بينهم بما أنزل الله ولا تتبع أهواءهم واحذرهم أن يفتنوك عن بعض ما أفحكم الجاهلية يبغون ومن أحسن من الله حكما لقوم يوقنون أفحكم ومن أحسن من الله حكما لقوم يوقنون يا ومن يتولهم منكم فإنه منهم إن الله لا يهدي القوم

أَشِدَّةٍ عَلَى الْكَافِرِينَ يُجَاهِدُونَ فِي سَبِيلِ اللَّهِ وَلَا يَخَافُونَ لَوْمَةَ لَائِمٍ ذلك فضل الله يؤتيه من يشاء والله واسع عليم يا يا أيها الذين

وقالت اليهود يد الله مغلولة غلت أيديهم ولعنوا بما قالوا بل يداه مبسوطتان ينفق كيف يشاء والله لا يحب المفسدين. وقالت اليهود يد الله مغلولة

وحسبوا ألا تكون فتنة فعموا وصموا ثم تاب الله عليهم ثم عموا وصموا كثير منهم والله بصير بما يعملون وحسبوا لقد كفر الذين قالوا إن الله هو المسيح ابن مريم وقال المسيح يا بني وما للظالمين من أنصار لقد كفر الذين قالوا إن الله هو المسيح ابن مريم وقال أفلا يتوبون إلى الله ويستغفرونه والله غفور رحيم أفلا يتوبون إلى الله ويستغفرونه والله غفور رحيم كانا يأكلان الطعام انظر كيف نبين لهم الآيات ثم انظر أنى يؤفكون السبيل.